أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء وكل ألم يروا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل ويوم بما تفعلون.

وقل الحمد لله سيجزيه.

صدق.